إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، تنزه عن الصاحبة والولد وعن الشريك والند والشبيه، نفذ حكمه في جميع العباد، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، وهو القاهر فوق عباده، يعلم ما في البر والبحر، يتوفاكم بالليل والنهار، يرسل عليكم حفظه، ينجيكم من ظلمات البر والبحر. والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا يلهيه شيء عن شيء، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، تأتي إليه الوفود المختلفة والجموع المتباينة، فيقفون على صعيد عرفة ينادونه جميعا ويدعونه ويسألونه ويرجونه، ألسنتهم متباينة وحاجاتهم متفاوتة وأصواتهم مختلفة، فيسمع دعاءهم ويعرف نداءهم ويميز أصواتهم ويقضي حاجاتهم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي أفعال الله عز وجل وغاياتها ونهاياتها وحكمتها من المسائل الإلهية العظيمة. وإذا تعلم العبد أفعال الله ومعانيها انكشف له من الربوبية والإلهية ما يحببه في ربه، فلا يرجو سواه، ولا يخاف إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوقن إلا بوعده، ولا يدعو إلا إياه، فهو الإله الحق. أفعاله عز وجل أولا خير كلها، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. أفعاله عز وجل صادرة عن حكمته ومشيئته، منزهة عن العبث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حرم ما حرم سبحانه لحكم عظيمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله يريد أن يتوب عليكم، وهو سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بلا مصلحة وحكمة، بل أفعاله عز وجل تدور مع الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل. وثالثا، أفعاله قائمة على العدل والرحمة، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم، إن الله كتب قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي. أفعاله حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، ورحمتي وسعت كل شيء. فيقول بعض الناس: فلماذا خلق الله المجانين وقدر الأمراض على الأطفال؟ ولماذا يوجد في العالم أصحاب عاهات؟ فنقول: كل ذلك لحكم يعلمها سبحانه، نعلم منها ما نعلم ويخفى علينا ما يخفى. فلما خلق الله في العالم مجانين، ومن الرحمة أحيانا أن يكون ذلك فاقد العقل، وإلا لطغى وبغى، فيمتحنه يوم القيامة، وربما ذلك يكون فوزا له. وأيضا فإن العقلاء إذا رأوا المجنون عرفوا نعمة الله عليهم بالعقل، فهو يذكر الأغنياء بالفقير، ويذكر الأصحاء بالمريض، ويذكر السالمين بأصحاب العاهات، ويذكر العقلاء بالمجانين، فكأنه يقول لهم: وقد خلق المرض والعاهة والجنون، انظروا في عبادي فاشكروا نعمتي عليكم، انظروا واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأحيانا يكون للشيء الذي ظاهره الألم فوائد ومنافع عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة، فإن الأطباء شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وحتى هذا الدمع الذي يسيل تقوى به أدمغتهم وتصح، ويوسع مجال النفس بالبكاء، ويفتح العروق ويصلبها، ويقوي الأعصاب، وهكذا يكثر البكاء من الرضيع. وأيضا اعتبار واستعاض وتفكر في دار الآخرة. وقد يرجع بعض الناس عن غي من رؤية طفل يبكي. وأفعاله تعالى رابعا لا يسأل عنها، بل هم يسألون عن أفعالهم. وخامسا متعلقة بمشيئته، والله يختص برحمته من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والله يرزق من يشاء، والله يهدي من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء، ويتوب الله على من يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، وربك يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فسبحانه لا راد لحكمه، وسبحانه لا معقب لقضائه، وسبحانه يفعل ما يشاء ومشيئته نافذة. وأفعاله عز وجل سادسا لا تماثل أفعال المخلوقين، ليس كمثله شيء. هل يستطيع الواحد منا أن يحاسب ألف عامل أو مئة أو عشرا في دقيقة واحدة أو لحظة واحدة؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يحاسب خلقه كلهم في لحظة واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والله سريع الحساب. وتابعا يجب علينا أن نرضى بأفعال الله مهما كانت، لا نعترف، ولا يجوز لنا أن نرى فيها شيئا من الخلل أو العبث، بل نرضى بها ونسلم. أمرض، أفقر، قبض، وهكذا أضل وأزاغ وأهلك، أعطى وسع، نحن نرضى بأفعاله. لكن المفعولات المخلوقات، لأن الله خلقكم وما تعملون، وكل ما يقع في العالم من مفعولات ناتج عن أفعاله، فالمطر ناتج عن فعله ينزل الغيث وينزل عذابا، يقضي بالمرض ويقضي بالموت، يقدر الطاعة ويقدر المعصية. فحتى هذه المعاصي التي تقع في العالم لا تقع إلا بعلمه وقضائه، فنحن نرضى بفعله تعالى. وأما المفعولات وما نشأ عن أفعاله تعالى فننظر فيها، فإن كانت طيبة وافقت الشرع وافقت ما يحبه فنحن نحبها، كهداية المهتدي والمطر الذي ينزل من السماء والرحمة التي ينشرها وهكذا. وأما المفعولات التي يبغضها تعالى ولكن قدر عليه، فإن كان لا يحبها كالضلال الذي حصل والزيغ الذي صار والمرض الذي وقع والفقر الذي أصاب، فنحن لا نحب المرض والفقر والفاحشة والمعصية التي وقعت. ومن عرف هذا تبين له الأمر وانكشفت عنه الشبهة وزالت عنه الغمة، فهو لا يعترض على فعله تعالى بل يرضى بجميع أفعاله، لكن المفعولات منها ما يرضاه المؤمن ومنها ما يكرهه. ثامنا، أفعاله تعالى مبنية على قدره، فلا يقع في هذا الكون حادث صغير ولا كبير مما يفرح له الناس أو يحزنون أو يجتمعون أو يتفرقون إلا وقد قدره تعالى سابقا وكتبه بقدر سابق سطره في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مطابقا لعلمه السابق الذي هو صفة من صفاته. والله تعالى هو الأول، ليس قبله شيء، وكان تعالى عليما، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء معه، وكان عز وجل عليما حكيما. ثم خلق اللوح والقلم وأمر القلم بأن يكتب في اللوح ما هو كائن، وهذا الكتاب قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. فكل ما يقع الآن في العالم وكل يوم هو في شأن عز وجل يفعل ما يشاء، هذه الأشياء مكتوبة عنده مطابقة لعلمه الأزلي. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها، هي مكتوبة عنده سبحانه. وإذا آمن المؤمن بهذا سهل عليه الرضا بالقضاء، فلو مات له ولد، لو فاتته طفقة، لو خسر مالا، يقول مكتوب، مكتوب منذ زمن قديم، مكتوب قبل أن أخلق وتخلق السماوات والأرض. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وهذه الأشياء التي تفعل المؤمن خير دائما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. العمر قليل والدنيا ثانية، ويجب على المسلم أن يسعى في مرضاة الرب. عباد الله، وأفعاله كذلك تعالى متصفة بالحسن، فهو عز وجل يفعل ما يشاء لحكم يريدها سبحانه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو الحي القيوم قائم يحفظ كل شيء. ولو قام إنسان بقارورتين وزجاجتين على رجليه بلا نوم لربما أصابه نعاس فاصطفقت اليدان وانكسرت القارورتان في لحظة. ولكن ربنا تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فأبيد من عليها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فمنذ خلقهما لم تسقط السماء على الأرض ولا غارت الأرض فذهبت. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو سبحانه يفعل في أعدائه ما يفعل، يمكر بهم ويستدرجهم، والله يستهزئ بالمنافقين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أخذناهم بالبأساء والضراء، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أخذناهم بغتة. فهو تعالى يمهل، وهو عز وجل يأخذ ويبطش، وهو سبحانه وتعالى يعطيهم زينة في الحياة الدنيا فتنة لهم، وبعد ذلك إذا ظنوا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، كأنه لا يفلح الكافرون. وهو سبحانه أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تتوب علينا يا تواب يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم انشر رحمتك علينا، اللهم إنا نسألك أن تكتبنا في عتقائك من النار، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ووالاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وخلفائه، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. عباد الله، لله في أفعال عجائب، من تأملها زاد إيمانه. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعطي عطاء يدهش ويمنع ويمسك عن أناس فلا يجدون شيئا. عطاؤه لحكمة ومنعه لحكمة، يقبض ويبسط، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أرغم أنوف الطغاة وخفض رؤوس الظلمة ومزق شمل الجبابرة ودمر سد مأرب وأهلك النمرود ببعوضة وهزم أبرهة بطير أبابيل وعذب امرأة في هرة وغفر لبغي فقد كلم. انظر بعين الاختيار إلى آدم حظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه ماذا فعل من الجريمة وكتب عليه من آثام الخلق الذين يقتلون إلى يوم الدين. وانظر إلى نوح نجاه من الغرق بسفينته، وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته، وإلى إسماعيل أعان الخليل في بناء كعبته وافتداه بذبح عظيم من ضجعته، وإلى لوط نجاه وأهله من عشيرته، وإلى شعيب أعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يوسف أراه البرهان في همته، وإلى موسى كلمه، وإلى داود ألان له الحديد على حدته، وإلى سليمان سخر له الريح ينتقل بها في مملكته، وإلى أيوب فيا طوبى لركبته ارفض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته، وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته بشره بيحيى، وإلى عيسى فكم أقام ميتا من حفرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته، وأعرض عن إبليس فأخزاه ببعده ولعنته، وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته، وعن فرعون الذي ادعى الربوبية على جرأته، وعن قارون فخرج على قومه في زينته، وعن أبي جهل فشقي مع سعادة ابنه عكرمة وابنته. وهكذا جرى تقديره سبحانه، فلا اعتراض على قسمته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله عز وجل من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. الباب مفتوح ولكن من يلد، والمجال مفتوح ولكن من الذي يعمل، والحبل ممدود ولكن من الذي يستمسك به، والخير مبذول ولكن من الذي يتعرض له. فأين الباحثون عن الأرباح؟ من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن ترك شيئا من أجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. أهل ذكره هم أهل مجالسته، وأهل شكره هم أهل زيادته، وأهل طاعته هم أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقلطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عنده بواحدة، فإن ندم العبد عليها واستغفر غفرها له. فسبحانه من خالق عظيم، جواد كريم، الكرم من صفاته، والجود من سماته، والعطاء من أجل هباته، فمن أعظم منه جودا؟ الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب، يكلأهم في مضاجعهم ويحفظهم بالليل والنهار كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء. كم في الأرض من كافر ومذنب والله يعطيهم؟ من الذي سأله فلم يعطه؟ من الذي أناخ ببابه فطرده؟ من الذي دعاه فلم يجبه وهو الجواد والكريم وصاحب الفضل سبحانه؟ إنه كان حليما غفورا. وهكذا يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالق الحب والنوى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تأمل كيف قرب نوحا وأبعد ابنه، وهدى إبراهيم وأضل أباه، واجتبى محمدا صلى الله عليه وسلم وقلع عمه، وحفظ نوحا ولوطا وأضل زوجتيهما. ذلكم الله ربكم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. يحيي الأرض بعد موتها، يصرف الرياح، ينزل الغيث من بعض ما قنطوا، ينشر رحمته، ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وينادي، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وهكذا فإنه سبحانه وتعالى ينصر من يشاء ويبتلي من يشاء، وكل هذا لحكمة. وقد ينهزم المسلمون فيكون في ذلك دواء للعجب الذي أصابهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض لما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم ينزل نصره بعد ذلك وقد رجعوا إليه وتابوا وأنابوا واستحقوا النصر. فسبحانه يداوي خلقه، يداوي خلقه بالابتلاء، فهذا بغى فيفطره فيرجع، وهذا بغى فيمرضه فيؤوب. يداوي عباده بأقداره وأفعاله، له الحكمة. ومن تأمل هذا الباب يا عباد الله وجد شيئا لا يوصف، ومن غاص في هذا البحر لقي من الدرر العجب. ونحن مطالبون أن نتفكر في عظمته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وأن ننظر فيما يفعل المليك عز وجل لنزداد إيمانا. وهذا من أبواب التوحيد العظيمة، أن نوحده عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله. أفعال الله إنه الباب العظيم الذي من درسه وتعلمه ثبت على الدين ووجد ما يزيد الإيمان ويثبته على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك الإخلاص في الغضب والرضا وكلمة الحق. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، أحيينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ارزقنا شكر نعمتك، نعوذ بك من تحولها ومن زوال عافيتك يا أكرم الأكرمين. أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، واقمع من أراد الفساد في الأرض يا رب السماوات والأرضين. اللهم من أراد أن يعبث بأمن بلدنا وبلاد المسلمين فانصر به ورده خاسئا وهو حسير. اللهم إنا نسألك أن تنشر رحمتك علينا، اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك أن تهزم الكفرة المشركين واليهود والصليبيين وأعداء الدين، وأن تكف بأسهم عن المسلمين. اللهم ردهم صاغرين، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا، وأن تجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من رحمتك وهيئ لنا رشدا، إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.